وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم كما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا قال أسجد لمن خلقت طينا قال رحمك الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا قال جهنم سريع منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مرفوضا الله وكان الإنسان كفورا أفلا ينتم أن يخسف بكم جانب البر أو ينزل عليكم قاصفا ثم لا تجدوا لكم وكيلا قد أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم عليها من تبيعا